أنا اتهزمت وكنت فاكرة الحب أسهل من كده. أنا اتهزمت ومن النهاردة خلاص بقيت متمردة. أنا اتهزمت وكنت فاكرة الحب أسهل من كده. أنا اتهزمت ومن النهاردة خلاص بقيت متمردة. أعلن الحب بينتهي ومشاعري قدروا علي خلاص. أعلن الحب بيتنسي وعلاقة فشلة من الأساس. أعلن الحب بينتهي ومشاعري قدروا علي خلاص. أعلن الحب بيتنسي وعلاقة فشلة من الأساس. في هواك لغيت شخصيتي ومعاك نسيت حريتي. زادت في حبك وحدتي هتقولي ايه؟ انا نيتك ملهاش حدود. احساس بيخنق من البرود. اسئلتي ملت من الردود واللي انت فيه. هو انت ايه؟ انا بعترف شاطر في دور المسكنة. هو انت ايه؟ مش لاقي حاجة وفاضي تجرح فيا انا. هو انت ايه؟ انا بعترف شاطر في دور المسكنة. هو انت ايه؟ مش لاقي حاجة وفاضي تجرح فيا انا. قلبي انكسر اديت كتير اكتر من اللي تخيله. قلبي انكسر خلتني اضعف من اللي كنت استحمله. قلبي انكسر اديت كتير اكتر من اللي تخيله. قلبي انكسر خلتني اضعف من اللي كنت استحمله. في هواك لغيت شخصيتي ومعاك نسيت حريتي. زادت في حبك وحدتي هتقولي ايه؟ اسئلتي ملت من الردود واللي انت فيه.